بسم الله والابن راح خد السلاح واحد امين. المجد الاب والابن راح خد السلاح وكل اوان الى دار الدور كلها امين. هناخد النهارده اثار كتاب مقدس طبعا ان شاء الله. فيما بعد احنا ضفنا مادتين كنا بناخدهم قبل كده بس هنكمل كنا واخدينه قبل كده. بس في حاجه خدناها قبل كده القول 47 عن الانبا ميخائيل اسقف دمياط في مجموع القوانين بتاعه عن الشعب سواء رجال او سيدات وايه المفروض يعملوه في الكنيسه وايه اللي مش مفروض عشان الخدام خدمات يبقوا عارفين برده الدنيا ماشيه ازاي. وهناخد برده نكمل في الادب القبطي كنا خدنا في عيد العذراء ست العذراء عند القديس ثوريس الانطاكي. هناخد العظتين بتوعه نشرحهم كاملين وكل واحده في مره يعني مع الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها. المره الجايه ان شاء الله في الغالب هيبقى ابونا اغناطيوس تمام هيديكم برده انت تخلص الصلاه او تخلص الصلاه تقول لابونا عشان يطلعونا قايل عم نسافر اسكندريه. ده مش هيبقى فيها مسابقه تبقى كده حسب ما هو بيختار تمام. ناخد بقى يعني هناخد حاجه عن الطوفان ومقارنه بين الطوفان بتاع الانجيل والاساطير والحاجات زي كده. فيها حاجات خدناها قبل كده وفيها حاجات جديده انا ده بتوسع ما يعني مش مفهوش المحدوديه بتاعت الاختصار بتاعت قبل كده. جنه عدن وانهارها وازاي مذكوره في الكتاب المقدس والوثائق البابليه قالت عنها ايه. طبعا احنا مش بناخد وثائق البابليه بس نوع من المقارنه عشان برضو الحقيقه تبقى واضحه. دايما الحقيقه بيبقى ليها معنى جميل خصوصا لما هنقارن في البتاع ده في الطوفان بين قصه الطوفان في كل حاجه وبين القصص الثانيه هتلاقي في فرق السماء من الارض تمام. جنه عدن كان بيقول عليها كتاب مقدس وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنه من هناك ومن هناك ينقسم فيصير أربع رؤوس اسم الواحد فيشون والثاني جحون والثالث حداقر والرابع فرات. فعشان كده انقسم العلماء لقسمين قالوا يا إما الأربعة دول عند المصب بتاع بداية الخليج الفارسي الخليج العربي تمام اللي بيتلاقوا فيها دجلة والفرات حاليا أو يا إما في الشمال خالص بين البحر الاسود وبحر قزوين حيث ينابيع دجله والفرات لانها بتبقى منحدره كده من الشمال للجنوب ما ملهاش حل الا الاثنين دول تمام. الوثائق البابليه قالت ان سهول العراق في الجنوب غرب الدلتا نعم انا اسف انا ما خدتش بالي. الوثائق البابلية قالت الآيات سهول العراق في الجنوب غرب بابل تدعى عدن بيسموها عدن برضو. سفر التكوين فيها قائمة بالأنهار الرئيسية بس باللغة الكنعانية أو باللغة اللي هي الكنعانية القديمة فنهر فيشانو قريب من فيشون هو فيشون وجحانو من جحون يبقى فاضل كده دجلة والفرات اللي هم إيه اللي هم أساسا موجودين ما زالوا موجودين. في هنا اسطوانة خلي بالك الاسطوانة دي طريقتها ازاي تطلع بالشكل ده هي كده مستوانة ملفوفة روح حاططها مغرقة في حبل وروح لففها لما يلفها تطلع الصورة مفرودة ده نظامها تمام. فهنا في اسطوانة زي ما انت شايف كده شجرة الحياة وتجربة السقوط. في هنا شجرة معرفة الخير والشر تمام وهنا آدم وهنا حواء وفي هنا تعبان طالع اللي بيغري مفروض حواء تمام. هي طالع ده شكل الاسطوانة شكل الاسطوانة مش الحبر بتاعها ده الاسطوانة نفسها لا يعني فردوها لكن هي المفروض انها بتبقى مدورة فلما تطبع تطلع مطبوعة لكن هي دي لا دي جسم الاسطوانة. فواضح من الشكل اللي شرحوه ان الختم ده فيه شجره معرفه الخير والشر والحيه بتغوي حواء. قصه الطوفان هنشوفها عند نوح هنشوفها عند يعني جلجامش، وبرضو غير جلجامش الحاجات المشهورة قوي وهتقارن ازاي دي بعد شوية يعني. طبعا قصة القصة بتاع طوفان بتاع عصر نوح، عصر نوح يعني اللي هي قريبة من ملحمة جلجامش مع فرق الأسامي طبعا، وفي فروق كتيرة يعني. تمام. طبعا لو خدناها يعني هناخد بتاعة الكتاب المقدس. بطل القصة اللي هو نوح يعني ينال التحذير فيبني فلك لخلاص نفسه خلاص أسرته. هيبقى في اختلاف، هنشوف بقى نقارن هنا. جلجامش قصيدة من 200 سطر 100 واحد ترجمة تمام حاليا عربي. البطل خيالي، خلي بالك من كلمة خيالي، هنشوفها بعد شوية. البطل الأسطوري الخيالي اسمه جلجامش، يزور شخص اسمه أوتو نيبشتيم. أوتو نيبشتيم، أوتو نيبشتيم ده كان إنسان وانضم إلى الآلهة، فبيسأله إزاي أنت وصلت من أنت إنسان تبقى إله؟ فأجابه بقصة الطوفان. خلي بالك أنا عشان أنقرب طبعا. قال له في أربعة آلهة قرروا إهلاك البشر، ولكن أوتو نيبشتيم يصل إلى ما سمعه هذا الأمر، فإله منهم يحذر أوبنشتيم. يعني مش لأي سبب، مش لخطايا أو لأي سبب، حاجة في دماغ الآلهة طلعت في دماغ خلنا تنهي على البشر. مش طبعا سفر التكوين ده عقاب، ربنا عادل فعقاب لخطاياهم، ما هوش يعني بيعاقب سلامته بيعاقب كده وبس، لا في سبب للحاجة. فهنا واضحة ان الحكاية فيها سبب، لكن هنا دي هوا في دماغ الآلهة طلعت في دماغها كده. فوصل واحد لأوتو نيبشتيم قال له خلي بالك ان في طوفان هيحصل، فيبني لنفسك فلك انت وعيلتك وطليب القار اللي هو الزفت دي نفس الحاجة عشان ما يسربش مية، خزن فيه طعام وشراب تمام. والكائنات الحية ويحدد ان الاله شمس، تمام اللي هو نفس الاله شمس هي حدد معاد انفجار طاقات السماء وينابيع الغمر. طبعا هنا عندهم آلهة وثنية، احنا ما عندناش الكلام ده. وينابيع الغمر والعاصفة، تهدأ بعد ايام. طبعا هنا هنشوف في فرق كبير جدا. ويرسل فلك فوق قمة جبل، فيرسل طيور استكشافية لحالة الجو، فآخر واحد يروح ميرجعش ويقدم البطل ذبيحة للآلهة تمام. دي طبعا هنا جلجامش النص البابلي بتاعها. طبعا هي في كذا نص، وفي هنا رسم الملحمة جلجامش تمام، نحت. تعالوا نشوف بقى هنا بقى ايه، نشوف القصة. الصراع بين الآلهة واضح في قصة جلجامش. نتيجة للصراع يقوم واحد من الآلهة بتحذير الإنسان، لأن هم كذا واحد كل مش متفقين الرأي، مش إله واحد. تحذير إنسان واحد من الطوفان العتيد أن يتم، ليس رغبة في خلاصه، خلاص هذا الإنسان، بقدر ما إن هو عايز يضايق الآلهة الثلاثة التانيين فيعمل فيهم إيه، يحذر واحد. لكن هو مش عايز ينقذه ولا حاجة، ما جاتش كده يعني. لكن ربنا كان عايز ينقذ نوح وأسرته، في فرق السماء من الأرض. عشان بعد كده بعد الدقيقة يحل يبقى إله، ويمكن ما يحل مكان الثلاثة من اللي هو مضايقينه دول. ده طبعا شغل يعني، شغل إيه، شغل أطفال. المهم يعني نيجي بعد كده لحتة مهمة جدا طبعا، بالإضافة ان احنا هنقارن في الآخر بين كل قصص الطوفان بالتفصيل، مقارنة في جدول كده مهمة. هنا في حتة تانية، ودي كانت موجودة في اللوحة اللي قدامكم دي، عبارة عن لوحة طينية من أربع اتجاهات تمام. وبعد شوية هنصورها من الاتجاهات كلها، وهنشوف في قصة فيها، هنعرف بقى ايه القصة اللي فيها، حواليها لغط، ايه اللغط اللي فيها نشوف. لسه ما زالت بقيه. اه دي كانت قبل الطوفان وبعد الطوفان كمان، ما جايز اتغطت بحاجه. اه لا في الغالب يعني واضح انها يعني حاجه جامده. فيها 8 ملوك امتد حكمهم طويلا جدا، 8 ملوك قبل الطوفان، وبعد كده يقول لك ثم اتى الطوفان، وبعد كده يرص شويه ملوك ما بعد الطوفان. ايه يا عم؟ وبعدين يذكر الملوك تانيين اتوا بعد الطوفان. ماشي. كان في حاكم يبدو في المكتبه بتاعت اشور بني بال كان يحب الاستماع قصص الملوك ما قبل الطوفان، فيبدو انه شاف الحجر ده وكان بيعرف اللغه او حد بيترجمه فحاول يقرا الحكايه دي. ماشي، دي يعني هرجع لها بعد شويه. في حفريات اور اللي هي في على الشمال كده، في سهم، السهم مشاور على طبقه. ايه الطبقه دي؟ خلي بالك بقى معايا، الطبقه دي طبقه طمي نظيف متساوي مع بعض. في حفريه مترسب في حفريات بتاعه اوريك الدنيل تدل ان الحفريات دي ترسبت مع مياه، وتشير في الطبقه دي للطوفان. والحته دي خلت بعض الاثريين يقولوا الطوفان محلي، تمام، لكن بعد كده لما اكتشفوا ان الحكايه دي موجوده في كل حته في المنطقه مش محلي ولا حاجه. على نفس المستوى في نفس الحته، يعني مش دي في اورك الدنيل، لا في كذا في كذا حته ثانيه، تمام. وتصير الطبقه العاد الطوفان، واسفلها طبقات تشير يعني في حضارات قبليها اكثر تقدما من الاولى، يعني في حضارات قبل الطوفان كانت فيها تقدم، طبعا بعد الطوفان اكيد فيها اقل تقدم. نيجي هنا لموقع مهم جدا، موقع واسع اسمه جوبكيلي تيبي. شايف منظره ازاي؟ كبير جدا، مجمع احتفالي. ده مصور الصوره واحد اسمه مايك كابا، بره الواحد اللي يعمل اي حاجه يكتبوا اسمه مش زي عندنا. فالموقع جوبكيلي تيبي ده نشوف بقى ايه نظامه. زي ما موجود في تكوين 321، في واضح انه لما اكتشفوا فيه ان في احتفالات بالعيله الاولى اللي هي عيله نوح او عيله ادم وحواء، في تقدمات كانت تقدم للرب، تمام، ويفترض ان في مذبح، وده مركز عبادة كبير جدا في العالم القديم. موجود في حتة اسمها جوردن ونهام، مصطلحات العبرية دي موجودة في برضو سفر اللاويين، وبرضو بتكلم عن الحضور الإلهي، موقع الشجرة المقدسة في الجنة، والتوجه للشرق من الشرق للغرب للجنة، الوضع الكهنوتي وواجبات آدم كان بيقدم ذبايح، وحضور الكاروبيم ده مشهور يعني، والغرض من العمل الإلهي ذبح الحيوانات لكسوة آدم وحواء. يعني الحكاية دي موجودة في سفر التكوين، تمام. طيب، في عالم اسمه مايو شرح، قال ليه اطرد من حديقة النشاط الاحتفالي دي. بيصور الحديقة دي ان في ممارسة راسخة تعتبر اقدم مركز احتفالي مبكر في العصر الحجري الحديث. واكتشاف تيبي او جوبيلي تيبي دي في حته اسمها بوت بيلي هايل، في حران قرب حران اللي هي رحلها تارح وابراهيم، واستقروا فيها. وبعدين لقوا فيها الاتي بقى الحته دي، عشان كده عرفوا انها فيها احتفال بذبايح وغيره. لقوا فيها أدوات من الصوام عبارة عن سكاكين عمرها 10,000 ل 12,000 سنة، و وهي ما بين يعني يبدو الموقع كله بين 6000 ل 7000 سنة قبل الميلاد. وناس تانية بتقول إنه ده بيمثل حياة العصر الحجري الحديث بعد الطوفان. الموقع لما اكتشف سنة أول مرة 1986 وجدوا راجل محلي راجل في غيط يعني في حقله مساحة كشفت المساحات بقى الأثرية لكمية كبيرة من الأعمدة قائمة بالمساحات الجيومغناطيسية يعرف في تحت الأرض في إيه. عام 2003 كشفت ما لا يقل عن 20 حلقة من الأعمدة المتراكمة والأعمدة دي والتماثيل أعمدة على شكل حرف تي ومرسوم في عند رأس العمود يا خنازير يا ذئاب أو ثعالب أو لؤلؤ أو عقاب أو ثعابين أو حاجة زي كده. فالحكاية يعني شوف العمود شكله إزاي مرسوم هنا أهو، لو تلاحظ هنا زي الثعلب وحاجات زي كده. هنشوف ايه القصه بتاعته ده في المكان ده. ايه بقى المكان ده؟ قريب من تركيا. ما قريب من المكان. ففي واحد اسمه كلاوس شينيت باحث في المركز الاثري الالماني قال الاعمده دي الحرف تي في الموقع اكبرها ارتفاعه 18 قدم. اضرب كده 18 في 45 سنتي تطلع كام؟ 45 سنتي حوالي 30 سنتي. حوالي 45 سنتي في 18 ده الذراع ال 45 لكن القدم قدم 30 سنتي. لا القدم استنى قدم 15 سنتي شوية. لا 30 صغير 30 يبقى انا مخلي الناس تمام يعني 18 قدم. الزراع هو الأول 45 سنتي يبقى القدم هي 15 وشوية. بس العمود الواحد يزن 16 طن. ايه يا عم ده؟ وهي عامله كشخصية شخصيات بشرية كأنها منمقة قائمة في الأزرع على زراع منحوت تمام. وعامل زاوية في الأكتاف بتاعة الأعمدة بالأيدي ومكسوة بمآزر وغيره. بيصور البعض أنها في أسلحة ممدودة وفي كهنة بيقدموا يبدو ذبايح. وحدد أرفة واحد عالم بالحجم الطبيعي مع عدد من الرؤوس المكسورة للعمدان يعني كأوصياء على جوبي من الناس يعني أوصياء على جوبي كيلي ودي محمية تيبي. الجانب الاحتفالي للموقع أو موقع ديني ساعد على الدفاع في تطوره كحافظ النظام وغيره. واضح إن هو مجموعة ناس أقاموه للبناء وكان في مستوى من التعاون التنظيمي بشكل هرمي يعني في ناس يعني في إدارة هرمية للموقع ده كله عشان يطلع موقع بالشكل ده قدموا فيه الذبايح. ويبدو إن في القادة هم رجال وليس نساء بسبب بعض الرسومات. سكان جوبيكيلي تيبي القدامى يعتمدوا على الزراعة جنب إلى جنب مع الصيد. ده نفس الفكر اللي كان موجود أيام ولاد قايين وده توافق مع سفر التكوين في أساليب الحياة بين قايين وهابيل تمام. فتكوين 4-2 حلم فمك. بعد كده نوح وحياته المنحدرة المنحدرين منه بعد الطوفان في 29 و 10 8-9. وبعد كده بيقترحوا الناس الأثريين إن في قربان كان بيقدم لأنه وجدوا عظام ذبايح. وصلوا لهذا الاستنتاج. دليل العبادة وممارسة الشعائر الدينية شبيهة بصفة تكوين 5 من 1-32-9-29 و11-10-16. وبعد كده نيجي بقى للوح لارسا. ده اتكلم كده على المجتمع اللي شكله هرمي ده بيقدم فيه ذبائح مجتمع قديم جدا جدا جدا. ماشي. ترى يرجع للوح لارسا بقى، ايه بقى اللي فيه؟ هتلاقي بدع بقى، حاجات عجيبه جدا لاول مره يعني نكتشفها. تعالى رحت فين؟ هتلاقي بقى في فعلا مستوى انخفاض في السن، بس هتلاقي فيه بقى في ناس عصروا ناس. اولا هتلاقي عيله ادم، ادم عاش 930 سنه، شيت ما مجموعه 912 سنه، بعد كده انوش 905 يعني عاصر برضو ادم، كنعان ما مجموعه 910 سنين، ميلاقيل 805 نعم بس هو اللي بتوع الاثار قالوا هذا الكلام. المهم يعني هو قالوا كده بتوع هم قالوا عملوا كده. المهم يعني ميلاقيل مجموعه 895، يارد مجموعه 962 سنه، متشالح 969، لامك 3777، عاش نوح مجموعه ما اعرفش دي جت ازاي 950 سنه، طبعا دي كبيره شويه. ايوه صح كده صح. وده الحساب نسل عائله شيت موجوده في تكوين 5 من 31 و 9 29 و 10 11. عاش شام 600 سنه، عاش بعد شخالي، وخلي بالك الفرق هنوريها لك في رسم بياني. عاش ارفكشاد 438، ابتدت تنزل. شيلا عاش 433، عابر عاش 464، فالج عاش 249 فالج سنه، بعد كده سروج 230، نحور 148، فابتدت العمليه تقل جدا. بص بقى لما انت تلاحظ الحكايه دي هنشوفها كده هنا. بص بس بص وبعد كده نرجع للكلام. شايف هنا ادم موته شالح 969 عصر، ونوح عصر ما عدا طبعا اخنوخ، هو ده هو ده اللي كان قليل. سام هنا كاتبها بالشين 600 سنه، بعد كده عابر تمام، بعد كده ده 400، بعد كده ابراهيم، بعد كده يعقوب 147، بعد كده يوسف 110 تمام. فواضح ان السنين ابتدت تقل جدا جدا، ودي لقوها في لوحه لارسا واضحه جدا جدا جدا تمام. اكيد العمر بتاع كنعان ده مش مظبوط. بص هم تقديرهم يعني احنا بنمشي حسب الكتاب المقدس، ما لناش دعوه بيها، هم بيقولوا كده يقولوا كده براحتهم تمام. المهم يعني تقريبا كانت الاعمار في الغالب قرب ال 1000 سنه باستثناء اخنوخ 365. ماشي. طول العمر الشديد من الممكن مثلا موت شارح 969 يتداخل مع ادم، يتداخل مع نوح في البدايه. والانساب كانت بتنتقل شفويا، لان نوح كان بينقل المعلومات من جيل الى جيل، من المصدر الاساسي وغيره. بعد الطوفان نلاحظ انخفاض ملحوظ بس تدريجي في الاعمار. الحكايه ان شاء الله ناخدها في لما ناخد الطوفان لما بس نخلص يعني. دي ليها حاجات كيميائيه اتغيرت في الانسان، ربنا غيرها عشان يقلل من عمر الانسان. يا خبر عمليات حيويه كانت بتتم بطريقه معينه، لا اتغيرت المسار، فبالتالي ابتدت الانسان عمره يقل. فحصل انخفاض تدريجي في الاعمار، وده اللي ظهر في عصرنا الحديث. الكتابة المسمارية ترجع للقرن الثامن عشر قبل الميلاد. والنص ده دليل السومريين والأجانب، وسميت الوثيقة دي بقائمة ملوك السومريين اللي هي بتاعت لارسا دي، وترجع ل 3500 قبل الميلاد. كانوا أقدم الحضارات بعد ما بعد الطوفان، اللي هي استقرت في منطقة دلتا بتاعة دجلة والفرات. لارسا دي لقوا منها 15 نسخة من قائمة الملوك دولة اللي قبل الطوفان وبعد الطوفان. ملوك ما قبل الطوفان وفي وأسماء عدد من الملوك وترتيب السلالات تعكس الاختلاف المعقد للتكوين الحسابات تمام. بس الجميع في كان قبل الطوفان عدد ضخم جدا من السنين بعد كده انخفض. هنشوف ايه الفكرة في العدد اللي هتحس ان هو يعني مبالغ فيه. النقوش السومرية دي لما ربنا نزل الملكية من السماء وسجل أسماء الحكام وأطفى عليهم شرعية في عهود رسمية وغيره مثل جدول من 10 دول على أساس رؤساء العائلات وده شبيه بتكوين 5. والملوك السمريين أسماء 10 ملوك السمريين حكموا قبل الطوفان تمام؟ العمر الطويل غير الواقعي لهؤلاء الملوك هنشوف ازاي بقى مثلا بين 10,000 من السنين ل 43,200. هل دي سنين؟ هي دي بقى القصة. علم الاشوريات ابتدوا بقى يفحصوا هي دي سنين زينا؟ لا. ابتدوا حاكم مثلا اسمه ان مي براريكس من كيش ده 2600 قبل الميلاد ده عاش 900 سنة وخلفته اسمه أغا 625. المهم يعني الأعمار دي هنشوفها بعد شوية ومن ملحمة جلجامش برضو استنتجوا برضو كتير من علماء السجل التاريخي للأعمار الكبير. هي المقارنة بتاعت الأعمار هنشوفها بعد شوية بس السنين الطويلة دي راجعة لإيه هنشوفها دلوقتي. بعد كده سفينة نوح لاحظها يعني او اتكلم عنها المؤرخ اليهودي القرن الاول في ليفيوس في يوسفوس يوسفوس ويعني هو جمع حتى الناس اللي مش يهود وكتبوا عنها زي بريسوس الكلداني وده اشهر مؤرخ للطوفان من القرن الثالث قبل الميلاد. في واحد اسمه هيرونوميوس المصري هيرونوميوس يعني جيروم برضو المصري ده مؤرخ تاريخ الفينيقية من قبل مناسيس والعديد من الآخرين وده كتب عن موسى المشرع اليهودي في آثار اليهود 93 من 1-95. العصور القديمة برضو ما كانتش معروفة فقط في الهلال الخصيب العصور القديمة قوي دي لا دي في كل بلاد ما بين النهرين إلى مصر لا كانت برضو خارج الهلال الخصيب يعني في ناس عاشت بره الهلال الخصيب وعاصرة الطوفان يبقى ده بيدل إن الطوفان مش محلي مش في منطقة الهلال الخصيب بس تمام؟ فلقوا في كل حتة في آثار للكلام ده. ويقول يوسفوس ان الجميع اللي سجلوا التواريخ الوثنية حتى في العصور القديمة فيهم ناس بتتكلم عن قصة الطوفان بطريقة معقدة شوية لكن الوحيد اللي اتكلم عن قصة الطوفان بطريقة رائعة وسليمة جدا جدا هو موسى النبي تمام باستثناء يعني بريسوس اللي هو الكلداني ده في كتابات الآباء كان معروف لغاية أواخر الستينات القرن 19 جه عالم الأشوريات هنري روانالسوم وده اللي اكتشف الكتابة المسمارية زي شامبليون فك الكتابة المسمارية دي اللي تعرفها كذا ودي كذا ودي كذا بيقدروا يقروا الكتابة المسمارية اللي هي الكتابات القديمة، وعمل فهارس في قسم الأشور البابلي في المتحف البريطاني، وده بيسموه شامبليون بتاع اللغة المسمارية. كتب مجموعة ألواح من المسمارية، ابتدى بقى ينقلها ما بين النهرين، ومواقع اشتغل عليها أوستن هنري ليارد وروانارسول في نينوى الاثنين. وبعد كده في مجموعة تانية اكتشفها سميث، هنري سميث، في الرواية البابلية القديمة، ونشرها 1872. تحتوي كل المجموعات دي على فيضانات فيها مقارنات كتيرة، فيها مقارنات أو اختلافات في مبنى الفلك، الفلك اتبنى ازاي وشكله، الحيوانات اللي في الفلك، الهبوط على الجبل، الطيور المرسلة للتحديد لو انحصرت الميام، عبادة الآلهة بالذبيحة بعد الهبوط، ودي أدت إلى اختلافات كتيرة. ليس فقط في الكتابات مع الكتاب المقدس في اختلافات، ده في اختلافات بينهم وبين بعضهم، تمام؟ وإصدارات مختلفة عن تقليد الفيضان المنتشر في الحتت دي عبر الزمن. فقعدوا يقارنوا بين الحسابات دي في قائمة الملوك السومريين وغيره من السرد البابلي، مؤرخ فيه للتكوين الأصلي من 2300 قبل الميلاد، فترة كلاسيكية، لغاية 1000 من وصول الحضارة السومرية قبل الميلاد. وبعد كده في حوالي 19 نسخة مجزأة من قائمة الملوك اللي هي قبل الطوفان، وفي نسختين زي بعض بس، وهي مشتقة من الحساب السامري. طيب ماشي. وبعدين أقدم حاكم مدرج، يعني حكم مدرج يعني من الواحد بس المجموعة، يعني من الناحية الأثرية، اسمه إمبرا جيسي من كيش، ده حكم حوالي 2600 قبل الميلاد. فالوثيقة تحتوي على شخصيات في تحوية الاسطوانة دي وغيره. اسطوانة بقى دي بقى من جميع النواحي، ومشاورة من جميع النواحي هنا. الجوانب الأربعة دي حزمة واحد نشرها اسمه لويد بانديل، بيعرض فيها أسامي الملوك السومرية، الملوك اللي قبل الطوفان وبعد الطوفان، ويقارن إذا كان في حسابات للطوفان وإيه المقارنة بينه. هي دي لوحة لارسا بس من جميع الجانب، مصورها ومن جميع الأربع نواحي، تمام؟ وبعدين الحسابات بتاعة الطوفان يظهر أن الطوفان كحدث تاريخي يقسم التاريخ السومري كله من قبل الطوفان وبعد الطوفان، هو ده بين الحكام نفسهم. فيفترض الكاتب ان معرفة الجمهور الناس كلها بحكاية تفاصيل الطوفان، الناس دي عارفة ان في طوفان. وان الطوفان يحمل جانب من الأهمية ينطوي عليه انه يحدد التاريخ بيه. فكانت لاحظ كنيس كيتشن، وده عالم أثري كبير جدا، وعمل كتاب مترجم عربي ترجمته مجموعة بناريون في مصر، اسمه نتكلم عن العهد القديم، يعني الآثار بيقارنها بتاعت العهد القديم، بيقارنها بين أحداث موسى وغيره، كينيس كيتشن. فالسومريين البابليين في 1800-2000 قبل الميلاد يؤمنوا بشدة بالتاريخ بتاع الطوفان، وأدخلوه في قائمة الملوك السومريين، وإنه ده أنهى على الملوك ما قبل الطوفان، تمام؟ عن طريق الطوفان، وده سبب يعني حكمهم في الأمر ده، وده بيتوافق مع تكوين 6-1-7 إن الطوفان غرق البلاد كلها، طوفان عالمي. لكن سفر التكوين يقول ان ده عقاب الهي لفساد البشريه. والخلاص بعض من البشر. لكن في الحساب المملكة بتاع الملوك الأشوريين ما نجاش حد من الطوفان خالص كملك يعني، إلا أن يعني بعض المدن بتقول في قائمة الملوك كانوا برضو بيحكموها قبل الطوفان في مقاعد ملكية بعد كده بعد الطوفان بعد انقطاع الحضارة بوقت طويل، يعني قبل الطوفان بعد الطوفان قعدت فترة كبيرة ما فيش ملوك، بعد كده ابتدى يتكون حضارات وابتدى يبقى في حضارة ابتدى يبقى فيه ملوك. تمام. وتجددت الملكية في الأرض وكتبوا بعد كده قائمة الملوك تسمى بتسمي 23 حاكم مثلا في مدينة كيش بين الطوفان وغيره، ومدينة جلجامش المعاصرة بيقسم البعض هذه القائمة لجزئين غير متتاليين من 11 جيل من الملوك بينهم، يعني في متوسط بينهم حوالي 200 سنة، يعني الملوك المسجلين دي في يعني أعمار بين ملك والتاني 200 سنة. وتاريخ الطوفان بلاد ما بين النهرين من 2900 إلى 2800 قبل الميلاد هو التاريخ تقريبا مكتوب في الكتاب المقدس. تعال بقى نشوف الفرق في شوية حاجات بقى بين الكتاب المقدس وبين شوية الهرج والمرج بتاعة الطوفان ولوحة لارسا وتواريخ الملوك دي. هاي اللوحة بقى كاملة بالتقريب ترجع ل 2000 قبل الميلاد، مكتشفة في لارسا في العراق، دي تمثل تكوين من 1 إلى 11. كلمات المفتاحية بتاعتها أو الأساسية سومرية ما قبل الطوفان فيضان. كتاب المقدس تكلم عن تكوين 5 من 3 10 لغاية 10 تكوين 10. قائمة الملوك السومريين تحتفظ بسجل الملوك السومر من السكان المحليين والسلالات الأجنبية مما في ذلك أطول الحكام وتكميله وتكميلية وجيزة ومعلومات تاريخية. أقدم المصادر المعروفة تحافظ على هذه القائمة في قرص من لارسا تاريخها 2000 قبل الميلاد. ولويد باندال اللي هو عمل اللي حصل على لوحة لارسا ده وقارن وعمل العمل ده نشر ما يعني الحاجات اللي في اللوحة من 1800 قبل الميلاد بشوية. قال ان في ملك اسمه سين مجير سين، تمام، حكم في اواخر القرن 19 قبل الميلاد، موجود في اللوح الرباعي اللي هو بتاع لارسا، طوله 20 سنتي اللي هي 7 بوصة و9 من 10 وعرضه 9 سنتي، يعني وكان من الصلصال منقوش بالكتابة المسمارية واللغة المسمارية. ونصوص القائمة السومرية فريدة من نوعها في أسامي الملوك وطول الفترة بتاعت قبل الطوفان. اسمع بقى العجب، هؤلاء الملوك قياس عهودهم هؤلاء الملوك من قبل الطوفان بالوحدات السامرية وليس بالسنوات العادية بتاعتنا 365 سنة. فمثلا بيحكموا 3000 واحد بيحكم 3600 سرس، سرس دي وحدة سومرية هنقول لك ايه هي، وفي واحد بيحكم 600 نرس، ايه يا عم الحكاية، واحد بيحكم 60 سوس. الحكاية بقى كالآتي، احنا بنحكم بوحدات عشرات، يعني مثلا بنقول ايه 1000 قبل الميلاد مضروبات العشرة، تمام، هما بيحكموا في مضروبات 60، يعني الرقم اللي انت شايفه 3600 ده اقسمه على 60 متقسموش على 10، تمام، فيطلع لك التاريخ اللي هو موازي للتاريخ بتاعنا، فيطلع التاريخ السليم. لكن انت لما تشوف قال واحد عاش 3600 سنة ايه التخريف ده، لكن لا هم بقى بالوحدة بتاعتهم بيقسموا على 60 ما بيقسموش على بيدربوش في 10 وبيقسموا على 10، زي ما انت بتقول واحد مثلا عاش 1000 قبل الميلاد، انت ال 1000 قبل الميلاد دي مضروبات 10، لكن هم بقى ايه اقسم على 60 مضروبات 60، فتبقى طبعا تعمل فرق ضخم جدا في الوحدة. الكلام ده معناه ان الرياضة سارس. سارس ما هي مضاعفات 60. نفس الحكاية 60 في 10، خد بالك. ها وهكذا يعني. فالحكاية وصلت إن في ملوك عاشوا 18600 ل 43600. دي طبعا دي وحدة سمع 60 هتطلع طبعا عدد قليل جدا، مش بالرقم الضخم ده، هيطلع فيه فرق السماء من الأرض بالحساب، تمام. فدي طبعا أول ما اكتشفوها قالوا يا لهوي في ملوك يعيشوا 43000 سنة، إيه يا عم ده؟ سلام. نعم. تمام. ها؟ خلص. ماشي. سنور. فقالوا له كل دي سنين أكيد ده تخريف. فلما عرفوا إن دي وحدة، والوحدة قعدوا بقى طبعًا فهموا إن الوحدة دي تقسم على 60، طبعًا فرقت فرق كبير جدًا. لو قسمت على 60 هيبقى يطلع فيه فروق جامدة جدًا. هما طريقتهم كده. يعني مثلًا قدماء المصريين بدوا تعريف الوقت من حاجة غريبة جدًا، من النبضة، النبضات. فطلع عد النبضات، نبضات طلعت 100 نبضة في الدقيقة تقريباً، وابتدوا يحسبوا النبضات في اليوم، طلعت رقم معين وابتدوا على أساسها يحسبوا الشهور. فكان عندهم الأسبوع 10 أيام، فبالتالي الشهر متقسم لثلاث أسابيع، وبالتالي السنة متقسمة ثلاث أجزاء. ما زلنا في الناحية الزراعية بنقسم السنة لثلاث مراحل عندنا في عند الأقباط، تمام. فدي وحدات هم بيشتغلوا بيها. ما دي طريقه حساب القديم دي، حسب انت بتحكي هم بيحكوا بوحده 60. احنا مثلا عندنا في الفرعوني كان النبضه عندهم النبضات في الدقيقه 100، طبعا تختلف عن النبضه حاليا، تمام. اعمار اعمار الى حد ما تقريبيه يعني. النبضات في الاولين ممكن مثلا اللي هي ممكن تكون 60، 10، 1 مثلا. لكن دي لو قسمتها على 60 هتطلع برضو رقم يعني رقم كبير شويه. 3600 دي لو قسمناها على 60 تبقى 60. طيب. 600 لو قسمناها على 10 تبقى 60، وال 60 لو قسمناها على 1 تبقى 60 مثلا، ضف لي كده اللي هو لا بتقسم، لا بتتقسم على 60، هما طريقتهم 60. عشان يعني. لكن الرقم الكبير ده هو الاساسي بتقسم على 60، لو قسمت على 60 ده يبقى 310. يبقى بالمنظر ده، تمام؟ الى حد ما، تمام؟ بس هو الوحدة بتاعتهم 60. 60 الوحدة على الوحدة بتاعتهم 60 ومضروباتها. ممكن الاولى 60 الثانية 10 الثالثة 1. لا ما لهمش دعوة بالعشرة، يعني ممكن ايه 60 ماشي 60 واسمتها ضربها وهكذا. فاهم قصدي؟ فالوحدة بتاعتهم كده. تعتبر أريدو اللي هي قريبة من أور الكلدانيم في تل أبو شاهين من أقدم المدن في بلاد ما بين النهرين في العالم. اقترح الموقع لبرج بابل نظرا لوضعه المحتمل الشهيدة في المدينة الأولى في الزيجورات القديمة الضخمة من الملوك الثمانية أو العشرة أو الحداشر اللي هم اجتاحت البلاد، كانت الملكية في كيش، وسجلت الملوك دولة وقت لاحق. وبعد كده مدينة كيش كانت موجودة 3100 قبل الميلاد. كانت مصادفة يعني ربما يمكن بعد آدم. ففي 8 رجال مدرجين سفر التكوين. قبل نوح والطوفان، يعني في 8 منهم تقريبا هم دول الاساس. طبعا ما يتوافقش الارقام مع السنوات، لان هم بيحسبوا بطريقه غير الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها، تمام. وغيره يعني. فانت لو قارنت الى حد ما هتلاقي يعني الاعمار 600 عام حاجات زي كده وغيره. تعال نشوف بقى بيريسس وحساب الطوفان البابلي مسجله في الفتره الهيلينيسيه اللي هي 300 قبل الميلاد. كان لدي حق الوصول لان هو المؤرخ بتاع الفتره بتاعه السلوكيين، من حق يشوف السجلات البابليه القديمه ويعرف اللغه السامريه باللغه اليونانيه. شافها في 3 مجلدات تحت عنوان تاريخ بابل، ده هو حكى كانت موجوده باسم تاريخ بابل. ضاع العمل ككل، ولكن نجد شظايات بابليه في السجلات الرومانيه كتبها بليني الكبير اللي هو يعتبر المؤرخ الاكبر في الامبراطوريه الرومانيه، وماركوس فريتيوس فيتروفيس تمام، ويوليو وسينو سورينيوس. وتواجد برضو في كتابات يوسفوس جزء منها يعني يحتوي على قصة طوفان بتاعت بيروس، ان كرونوس والد زيوس ومردوخ وغيره ظهر لإكسيروزوروس اللي هو سؤدوروس في حلم واخباره بالطوفان هيدمر البشرية. المهم يعني دي خدناه عشان يحافظ على الجنس البشري، موجودة في الأشكال بتاعت المكتبة بتاعت كيش وغيره في مدينة سيبور في بابل. وقال له يبني قارب هو وعائلته ويحط فيه أصدقائه والحيوانات البرية. وأرسل سيودورس أو زيسودورس بعض مرتين الحيوانات الطيور، عادت له ماسكة طين، وبعد كده ما عادتلوش في المرة الثالثة. وبعد كده ابتدى عشان يفتح القارب شق حتة منه عشان يشوف هو رسى فين، تمام؟ خلي بالك من التريكات دي عشان نقارن منه. وبعدين خرج خارج القارب وذبح للآلهة، سمع صوت انه تكريم الناجيين من الطوفان، واصبح سؤدوروس دوا او زيزودوروس دوا مكرم من قبل الآلهة، واصبح مكانه مع في مكان الآلهة في سبور، وحفر بعض الألواح وغيره. في واحد اسمه بقى هنا بقى ده اللي بيدور بقى على المقارنة بين القصص أو الأساطير السومرية كلها وبين بتاعة سفر التكوين. قال الآتي بقى، خلي شوف طلع بشوية أسئلة منتهى الجمال. قال لي الناس كلها بتسأل فين سفينة نوح، ما حدش سأل على سفينة أوتنيبشتيم في الأسطورة بتاعت أوبنشتيم اللي هي خليته نيجي، اسمعنا ما بتدورش على دي، ولا على الفلك بتاع زيسيدورا، وعلى الفلك بتاع أتري حسيس، دي ما بيدوروش عليها. الرد إن هذه أساطير 100% وليس سرد تاريخي في الشرق الأدنى حتى ده، ويعتبر الأساطير دي تحريف للأصل. أمال الأصل مين؟ الأصل هو في الحقيقة الأصل الرواية الكتابية اللي سجلت تاريخيا بصدق الرواية الكتابية، لكن الباقي ده تخريف كله، تمام؟ وكل لما كل ده صادر عن سفر التكوين، وكل واحد راح مكان ابتدى يألف فوقيه حاجات من دماغه الخاصة، شكل الفلك أو طريقة البناء بتاعته أو الجبل الرسي عليه وهكذا. فبالتالي الناس بتدور على الحساب الدقيق، فبيدوروا على سفر التكوين، تمام؟ هو ده أصل حساب التكوين في أبسط ما يكون. وده مقابل يعني بطريقة منمقة نظيرتها في أثار اليهود 19. فده الفرق بين الأسطورة والسرد التاريخ السليم مع المقارنات في التفاصيل، مدة الفيضانات وشكل القارب وغيره هنشوفه دلوقتي، وحسابات الشرق الأدنى القديمة طبعا مدة الطوفان في الحسابات بتاعت الاساطير 6 أو 7 ايام. دي حاجه. لكن الكتاب المقدس المطر فضل 40 يوم وانحصرت المياه في اليوم 378، وبعد فهي واقعيه جدا تمشيا مع الفيضان الشامل اللي غطى الارض كلها بارتفاع 20 قدم فوق اعلى الجبال. حسابات القارب بتاعت موسى صالحة للإبحار، ولكن حسابات التانية حسابات ان هو قارب مستدير او مكعب اقصى حال. على النقيض في الكتاب المقدس بيقول ان السفينة سفينة مستطيلة من طول 540 قدم بعرض 75 قدم بارتفاع 45 قدم، ودي صالحة للإبحار 100%. أوبا. وعندنا لما ناخد إن شاء الله الطوفان، وراجل أستاذ دكتور في أستراليا عمل، لأنه بيعمل عابرة محيطات هو اللي بيصممها، فلما قارن مع سفر التكوين قال ان دي تساوي عبارة محيطات كبيرة جدا مش عادية وصالحة فعلا للإبحار زي ما قال الكلام ده. اما الكلام اللي هم بيقولوه في الاساطير ده غير صالح للإبحار مع الطوفان العالمي ده، غير صالح بأي شكل من الاشكال. ده مينفعش يبحر الا في حتة في دجلة والفرات يدوب يعني يتحرك فيهم كم زراع، مش اكتر من كده. تمام. فالمقارنة وضحت ان هذه الاساطير عبارة عن اساطير ليس اكثر ولا اقل. تمام. على العكس في سفر التكوين يقول ايه بقى، تكوين 6:13-17، فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد اتت امامي لان الارض امتلأت ظلما منهم، فها انا مهلكهم مع الارض. اصنع لنفسك فلكا من خشب الجف، حدد نوع الخشب، وده خشب زي بيسموه خشب الصاج الهندي رهيب، الرتنجات بتاعته لما تلزق استحاله تقدر تفك اللزق. اصنع لنفسك فلكا من خشب الجف، تجعل الفلك مساكن وتطيله من داخل وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. شايف دقيق من جوه ومن بره. ايوه بوتامين. معلش، لا كان معروفين الحضارات زمان وصلت لمستوى عالي جدا. لما ناخد ان شاء الله الطوفان هنكلمك عن الحضارات ما قبل الطوفان، هتذهل وصلت لحضارات اعلى احيانا في الحضارات اللي احنا وصلنا لها حاليا. هل تعلم ان قدماء المصريين وصلوا لاشعه الليزر عشان كده عملوا الشكل التمثال بهذه الدقه الشديده متماثل؟ تمام. المهم يعني، وتجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل وخارج بالقارب، وهكذا تصنعه 300 ذراع طول الفلك و50 عرض و30 ذراعا ارتفاع، وتصنع قوة للفلك التاني شق الفلك عشان يطلع منه العك كده، وتكمله الى حد الذراع من فوق، وتصنع يعني يكون الشباك القوة على مستوى يداير ما يدور الذراع، وتصنع باب للفلك في جانبه، في باب. تمام. ومساكن سفلية متوسطة وعلوية، يعني نظام هندسي دقيق مش عك اللي بتعك. تمام. والمصطلح العبري في الرواية الكتابية سفينة نوح تشير إلى حاويات تستخدم كسفينة عبرت بحار. هو كده بيقول لك أنت بتصنع سفينة، وسفينة صالحة للإبحار 100%، مش حاجة أي كلام وخلاص. لكن اللي في الأساطير دي مش سفينة، دي عبارة عن سلة بردي. تمام. زي بتاعت موسى النبي، ما تصلحش لعبارات حطناها، تمام؟ دي زي اللي اتعمل عملتها ام موسى الموسى، تمشي في نهر النيل، في دجله، في الفرات، لكن غير كده ما تجيبش. في الحساب البابلي بعنوان الواح الفلك، وده دليل ارشادي لبناء الفلك وغيره، تمام؟ فالاواني دي اللي هم بيقولوا عليها السلال دي اللي بنوها، دي بتتبنى من الياف النخيل، وفي بتتغطى من جوه ومن بره بالبوتامين اللي هو مستخرجات البترول. وده طبعا لو كميه مطر ضخمه زي بتاعه هتغرقها 100%، ان من بتاع ضفير النخيل والالياف بتاعه النخيل، الات نخيل مين يا عم؟ روح انت. ومثير للاهتمام ان الحساب يغطي عندهم 20 سطح لوصف سد قديم، والبتاعه دي البتاعه اللي عاملينها مدوره دي من القارب اللي هو بيعبروا بيه، لان في العراق ما زال العراق القديمه طريقه السفن بالطريقه دي على نفس المنوال. لكن الكتاب المقدس لا، ده انت بتسميه بالعبريه خشب الجفر، تمام؟ ده بيبقى فيه نوع من البوتامين، وراتنج الخشب ده، تمام؟ ده بتتبنى فيه السفن والقديمه، وصعب ان هو لما يتلزق في بعض صعب ان هو يتشد تاني، خلع تاني. لكن الحاجات الاساطير اللي قال عليها زي قطر حسيس وجلجامش المطريه بالقار دي تختلف اختلاف كبير جدا عن شكل الفرك في الكتاب المقدس المستطيل. ونوع الخشب ده فعلا ده خشب الجفر، لكن شكل سفينه اوبنشتيم مشابه شويه، على الرغم ان هم ابعاد مكعبه، والقارب بتاع قطر حسيس ده على شكل منطاد، يعني زي عارف المنطاد البحري زي اللي يحط فيه في مكنه حاليا، يبقى بيسموه لانش، بس لانش من غير مكنه، تمام؟ حاجه كده يعني على قد رحافك، تمام؟ قالوا المصطلح الاكادي ماركو يشير الى سفينه شحم كبيره على شكل كره بس محدب مشطوفه، يعني مدوره بس الشاطف الجزء منها فبقي شكل اجوف. من القصب، والنجار حمل فأس انه بيعملها، يعني دي حاجه يعني خايبه، وحمل عامل القصب حجرة مسطحة، وحمل الطفل القذر اللي هو الطين عشان يطليه بيها. ايه دي يا عم؟ دي تعبانة جو. فجميع المنشآت اللي هي بيسموها القوارب الضخمة دي متنفعش مع الطوفان الضخم، تمام؟ سواء في سيوزورس او اترحسيس او غيره، هنقارن منهم دلوقتي. والفلك رأس في السابع عشر، يوم السابع عشر من الشهر السابع جاء الفلك والصراحة على جبل أرارات تحديدا، مش أي حاجة وبس. تعال نقارن بقى، لكن في حسابات مثلا جلجامش رأس على جبل نصير أو نسير وفي كردستان لغاية يومنا هذا. تعال نقارن بقى، شوف حسابيا مين اللي يطلع صح. الكتاب المقدس قال على صندوق مربع 450 ذراع في 75 في 45 خشب، وحاطط من جواه زفت. الشكل مربع. صندوق مربع كذا يعني، مهم يعني. في تكوين أريده، خلي بالك معايا، غير معروف الشكل، تمام؟ ده حساباتهم بحاجة اسمها السوس، واحد ل 158-515، مصنوع من ايه يا عم؟ قال من القصب ومواد من منازل الآخرين وجسم القارب تم حفره. ايه يا عم ده؟ منحوت يا ولا ايه ده؟ غير معروف. جلجامش مكعب 120 في 120 في 120. طب وبعدين؟ عبارة عن 6 أجزاء أو 6 طوابق، وبرده أطواله 120 في 120 في 120 مكعب خشب، وما مطلي بالبوتامين، قطر حسيس، شكل قارب زي زي برج المراقبة. تمام. كبير ومسقوف، والباب من فوق. ايه يا عم ده؟ والواح فيها تلفه، ما الابعاد مش مذكوره، ومن القصب. ايه يا عم ده؟ ومطلب البوتامين وبروسيز الكلداني، شكل قارب، قطر حسيس، 5 ستاديوم، دي واحده كانت عند الرومان، في 2 في 1 و13 في 3 و34 قدم. ايه يا عم ده؟ يوسفوس حسبها ال1 ل3 ل5 حسب ما ذكر بيروسز والبوتامين وغيره. الواحد فلك عند في الحاجات الغير الكتاب المقدس 230 في 20 قدم من الياف النخيل والبوتامين. طبعا ده استحاله يبقى فلك يتحدى من القصب ومن الياف النخيل يتحدى الطوفان العالمي. لا ده هيغرق. يبقى اذا ده من ناحيه المقارنه، اذا كل الحاجات دي اساطير ولا حاجه حقيقيه فيها، ان هي لو اتعملت بالشكل ده الناس اللي فيها يغرقها ويغرق. أرمانيا اللي هي في جبال كوريدينيان في أرمانيا، وبعض الناس ذهبوا وكشفوا بعض أجزاء من الفلك. خلي بالك من فلك نوح، كتعويذات يتباركوا بيها. قلنا كان في اللي فيكوا فاكر، كان في في الحتة بتاع ال الجرس بتاع أهور، كان في زي بتاع ده دير القديس يعقوب، كان في حد من ملوك روسيا بنته رسمه جايبه عامله صليب من خشب الفلك. تمام. يقول في يوسفوس بهذا التقرير نفسه، كان يقول ايه المنطقه دي عند الارمن يسموا الجبل باسم باريس في مقابل ميناس وغيره، وقالوا ان المنطقه دي كلها اسمها أراراتو، اللي هي أراراتو دي بالارمني، اللي هي تعادل الموقع الحديث باسم جبل أرارات وجبل جودي في ملحمه قطر حسيس، وقطر حسيس فيها قطعه 23 من البيان ده. ويفترض ان هم هبطوا في الجبل و على أسفل النهر عند الخليج الفارسي. بس دي كده، نبقى المرة الجاية ناخد خريطة العالم والكلام زي كده. دي كده بس مقارنة عشان تعرف إني من ناحية العلمية استحالة قارب قطر حسيس او جلجامش او بوريسس او اي حد او سودورس، استحاله يقدر قدام الطوفان ان هو يثبت ده. لو مشوا بيه في النهر يدوب في النهر كده من حته لحته وخلصنا على كده، لكن قدام طوفان استحاله. فده السؤال اللي كان طرحه واحد اسمه اريك كيلين، قال ليه الناس بتسأل عن دور على فلك نوح ما دورش على فلك جلجامش او اوبنشتين او قطر حسيس؟ ما فيش الكلام ده ليه؟ لان اصلا هي دي بانت مع المقارنات في الـ في الـ في الاشكال والجبال اللي هي رست عليها، ما فيش حاجه بهذا الشكل. فقالوا اذا الكتاب المقدس سرده التاريخي والهندسي من ناحية الهندسة السفن سليم 100%. دي عبرت محيطات سليمة 100%، بطريقة التعبير ده سليمة 100%، لكن استحالة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشكال اللي بتبقى بالشكل ده من خشب النخيل أو من ليف النخيل أو من زعف النخيل تثبت قدام هذا المكان. طبعا احنا بعد كده هناخد الحتتين دول بس هنبقى نخليهم لايه لمره تاني دي عشان بس المسابقه احنا عاملينها لغايه خريطه العالم في الوقت ده. فعن طريق وربنا المجد لله دائما ابدا امين.